إذا توفي مسلم في يوم الجمعة أو في شهر رمضان هل ينجو من عذاب القبر؟ وهذا سؤال من المستمع سليمان أحمد من السودان. ليش هم يعتبرون أعزائه؟ أن إذا توفي مسلم في يوم الجمعة أو في شهر رمضان هل ينجو من عذاب القبر؟ ليش هم يعتبرون الحي الذي موت الجمعة هل كلها صحيحة، لكن يرجع إلى الناس على أثر صوم أثر عبادة يرجع في الخير. وأما إذا مات في رمضان أو مات في الجمعة يريدون من العذاب لا، بل هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إن مات على استقامة فله جنة وكرامة، وإن مات على معاصي فهو على خطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.